نعم يا شيخ. ما المواقيت المكانية ولا المواقيت المكانية؟ نعم ذو الحليفة. ها اي اي لا جدة ليست ميقاتا يا شيخ. جدة ليست ميقاتا تحرمون يعني مما يلي يلملم من جهة إذا في الطائرة أو من جهة أسمرة مما يحادي يلملم. خليه يتكلم هو ما وكل. اي نعم موكلن هذا ولا وكل ايه ما يعرف. لا الحل ينبهون في الباخرة. هم ينبهون في الباخرة أنهم حاذوا يلملم من جهة طريق أسمرة. يخبرونه لا يخبرونه في الطائرة يخبرونه. وفي على كل حال في البحر قبل ما يصل جدة في البحر قبل ما يصل جدة يحرم. يحرم قبل ما يصل جدة. جدة ليست ميقاتا. إذا أحرم من جدة عليه فدية إن وجدت ولا الصوت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. نعم ها شلون فكيت الإحرام علشان تعمي على الشرط وتعمي على المسؤولين؟ ما يجوز إلا بتصريح. ما معك تصريح لا تحج، ما يجب عليك الحج. ها يتوب إلى الله عز وجل. أقول يتوب إلى الله لأن ولي الأمر لما يعني حدد أنه يعني لابد من تصريح لمصلحة الحجاج لمصلحة المسلمين، وهو نائب عن المسلمين يعمل لمصلحتهم، ونحن يجب علينا السمع والطاعة. هو مجنون إيه هو ما خلاص ما تصح النية منه. أقول هو مريض نفسيا تقول يعني شبه مجنون أو مجنون خلاص. هنا القلم سقط عنه أو يعني رفع القلم عن ثلاثة. هو ما دام أنه يعني ما ينوي ولا تقول أنه مريض نفسي يعني بمعنى أنه مجنون إيه رفع. ها شو ما هم ضيع يعني يعقلوا. لابد من وجود النية، لابد من وجود النية تماما. أي نعم اللي ما توجد منه النية ما يجب عليه الحج. رفع القلم عن ثلاثة. أي نعم. مرحبا يا شيخ أهلا وسهلا. يجوز ها ولو مخيط الكمر والحزام إيه ما في بأس. إيه الحزام ما في بأس. نعم في سؤال في شيء ولا؟ نعم ها وإيش الاستمناء إيه الجماع؟ لا المباشرة نعم يعني ما يبطل الحج بالاستمناء لكن يعني يخل به. اي نعم يفدي. ها بسم الله. خاطبني مباشره يا شيخ. احكي مباشره. جزائري ها اي معك القميص اي ما تعرفها ها تصدق بثمن عنها ها اي بثمنه اي تصدق به عنها تصدق به عنها. ان وجدتها فيما بعد فاعطيها الثمن وصدق عنك. نعم لا اله الا الله ما قلت. ها اليوم يا شيخ علي ما عندك سؤال؟ كيف يعني استدل في بدليل في غير موضعه؟ استدل بالآية على ماذا؟ أولا ما هي الآية؟ ها في المحيض إيه ولا تقربوهن حتى يطهرن. استدل بهذه الآية على أنه لا يعني يقرب الحائط. نعم في الفرج. ها أي فاعتزلوا أي يعني هذه الآية وجودها هنا غير مناسب. صحيح الحديث هو دليل مناسب نص يعني أحسنت. أي مثل مسألة مرت بنا سابقا يعني نعم أورد دليلا أي نعم في غير موضعه ربما نعم أي هذا. لكن في الطبعة الثانية استدرك هذا في الطبعة الثانية الجديدة المجزأة استدرك هذا وأظن عندك استدرك وصح فعلا استدل بهذه الآية نعم وضعها هنا في غير موضعها. امرأة لها بيت نعم نعم لها عصبة نعم اي ربته وهو ابن اخيها اي نعم هي عمته اي نعم اي تصح. اقول يمكن اقول يمكن يكون هناك عقد صوري وخلاص لان المقصود انها تبره المقصود انها تبر لا انها تفر من ميراث العصبة او تحرم العصبة من ان يرثوها. المهم إذا أعطته عطية منجزة في حياتها في صحة من عقلها وجسمها فأي نعم كيفهم إذا سوي عقد صوري وخلاص إذا كان يستحق في نظرها خدمها ومقابل هذا تريد أن تكافئه والقوانين الوضعية تحول دون ذلك فيعملون عقد صوري وانتهى. ها وقعنا يبغى يتستر يبغى يمشي ما يشوفونه الشرط ما يجوز ما في تصريح ما في تصريح يريد أن يحرم من منى. صحيح الإحرام بالحج من منى لا بأس لكن لازم من تصريح.